ذكر اسم الله جل وعلا قرابة 20 مرة. هذه الآية العظيمة وهي آية واحدة تضمنت ذكر اسم الله جل وعلا قرابة 20 مرة، منها الاسم الصريح، ومنها الضمير الظاهر، ومنها الضمير المستتر. الأسماء الصريحة التي وردت في هذه الآية الكريمة: الله الحي القيوم العلي العظيم. هذه 5 من أسماء الله الحسنى وردت في هذه الآية الكريمة. أما الإشارة إلى اسم الله جل وعلا بالضمير الظاهر ففي قوله تعالى: هو الله لا إله إلا هو، إشارة إلى الله جل وعلا. وفي قوله: لا تأخذه، هذا الضمير أي لا تأخذ الله جل وعلا، إشارة إلى ربنا تبارك وتعالى. وثالث في قوله: له ما في السماوات وما في الأرض. ورابعة في قوله: عنده، من الذي يشفع عنده. وخامسة في قوله: بإذنه، إلا بإذنه. وسادسة في قوله: ولا يحيطون بشيء من علمه، الهاء في قوله علمه. وأخرى في قوله: كرسيه، وسع كرسيه السماوات والأرض، الهاء في كرسيه، إشارة إلى ربنا جل وعلا. وأخرى في قوله: يؤوده، لا ولا يؤوده حفظهما. وآخرة في قوله: وهو، في قوله: وهو العلي العظيم. أما الضمائر المستترة ففي قوله جل وعلا: يعلم، أي هو. وفي قوله: إلا بما شاء، أي هو جل وعلا. فهذه السورة العظيمة أشارت إلى اسم الله جل وعلا صراحة 5 مرات، وأشارت إليه في الضمير المستتر والظاهر 19 مرة. ومن هنا كانت أعظم آية في كتاب الله جل وعلا، ولأنها تضمنت من صفات الله تبارك وتعالى الحياة، من قوله جل وعلا الحي، والحياة مستلزمة لجميع صفات الذات من السمع والبصر والعلم والقدرة وسائر صفات الكمال جل وعلا التي يسميها علماء العقيدة صفات الذات. وكذلك القيومية، من القيوم جل وعلا، فقد تضمن ذلك جميع صفات الأفعال كالاستواء والخلق والرزق والإحياء والإماتة وسائر صفات التصرف والتدبير. وأعظم القرآن أيها المسلمون، وأعظم الآيات أيها المسلمون، ما تضمن الكلام عن أسماء الله وصفاته. أعظم آيات الله تلك التي تضمنت أسماء الله جل وعلا وصفاته وذكر التعريف به تبارك وتعالى، فهي أعظم من آيات الحلال والحرام والأخبار وغيرها. وكل القرآن عظيم وكريم وعزيز. ولهذا كانت أعظم سورة في القرآن على الإطلاق هي سورة الفاتحة، لتضمنها لأسماء الله جل وعلا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ولذلك أيضا كانت سورة الإخلاص قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، لأنها صفة الرحمن. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فأعظم آيات الله جل وعلا ما تضمنت الكلام عن أسماء الله وصفاته وأفعاله. ومن هنا كانت آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله لإشارتها لأسماء الله وصفاته على نحو مما ذكرنا. الوقفة الثانية أيها المسلمون، وقفة مع الاسمين الكريمين الحي القيوم. الحي صفتك اسم لأسماء الله جل وعلا أو اسم من أسماء الله جل وعلا يتضمن صفة الحياة الكاملة. والقيوم هو القائم لنفسه المقيم لغيره، وهو اسم يتضمن كمال الصفات، ومنها القدرة ومنها الغنى. هذا الاسمان قال أهل التفسير فيهما اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطي، وهما مذكوران في آية الكرسي ومذكوران في أول آل عمران ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ومذكوران في آية من آية سورة طه، فالله والحي القيوم فيها اسم الله جل وعلا الأعظم. إلا أن كثيرا من المسلمين يقع منهم خلط في هذا الموضع، فيذكرون الله جل وعلا بهذين الاسمين المفردين فيقولون حي ويكررونها، وقيوم ويكررون ذلك، وربما جمعوهما فقالوا حي قيوم ويكرر ذلك ذكرى. بينما الصواب أن الحي والقيوم يدعى بها ولا ينكر بها. قال الله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أما الذكر فيكون بسم الله أو العبارات التي تتضمن اسم الله، وهي جمل مركبة كما سبق معنا في خطبة من هذا المنبر المبارك. الحي يتضمن كمال الحياة، وحياة الله جل وعلا حياة لائقة بذاته وكماله وجلاله. وغير الله تعالى من المخلوقات أيضا قد يوصف بالحياة، ولكنها حياة تليق بضعفه وبكونه مخلوقا. فحياة الله جل وعلا حياة ما سبقها عدم، فهو الأول ليس قبله شيء، كان الله ولم يكن شيء معه. وحياة الله جل وعلا لا يعقبها فناء ولا نهاية، وهو الآخر ليس بعده شيء، وكل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وفيما بين ذلك لا يعتريها نقص، لا تأخذه سنة ولا نوم، لم يلد ولم يولد، وما مسنا من لغوب، فهي حياة كاملة مطلقة. أما حياة غيره من الملائكة والمرسلين والصالحين وغير ذلك من المخلوقات فهي حياة كان يسبقها عدم، فكل المخلوقات مسبوقة بعدم. قال الله جل وعلا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وهي حياة تنتهي بالفناء وبالموت. كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان، فهي حياة منتهية. وفيما بين ذلك هي حياة يعتريها المرض والجوع والفقر والحاجة بل والموت. فالحياة المطلقة هي حياة الله جل وعلا. وإيمان المؤمن بهذا الاسم العظيم الحي وبهذه الصفة العظيمة الحياة يجعله يرتبط بربه جل وعلا وحده دون سواه، فهو الحي الذي لا يموت فيطلب منه حوائجه، ويدعوه في السراء والضراء، ويتوكل عليه ويعتمد عليه غاية الاعتماد. اللوحة الثالثة آية الكرسي حرز من الشياطين. آية الكرسي حرز من الشياطين وحصن للمسلم حصين، دل على ذلك أحاديث، منها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي رواه البخاري في الصحيح، وفيه قصة أبي هريرة مع ذلك الجني الذي كان يختلس من مال الصدقة، وأن أبا هريرة لما قال له لأرفعنك هذه المرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعلمك آية تقرأها أو أذكرك بآية من كتاب ربكم تقرأها لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان. إذا أتيت مرجعك فقرأت آية الكرسي لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. وأقره النبي على ذلك صلى الله عليه وسلم، أو حديث رواه البخاري. فدل ذلك على أنها حصن حصين وحرز مكين من الجن والشياطين يقرأها المسلم إذا أراد أن ينام، فتبني عليه هذا السياج حماية من الشياطين، كيف لا وهي كلام رب العالمين. وفي حديث ابن أبي بن كعب رضي الله عنه أن والده أبي كان له جرنا فيه تمر، كان له جرن فيه تمر، وكان يشعر بأنه ينقص، فحرسه ذات يوم فإذا بدابة تشبه الغلام الذي بلغ الحلم، فقال له أبي السلام عليك، فرد السلام، فقال إنس أنت أم جن؟ فقال بل جن، فقال ناولني يدك، فناوله يده فوجدها يد كلب وعليها شعر، فقال له أبي وما الذي يجيرنا منكم؟ فقال الجني هذه الآية آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فأخبر أبي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له صدقك الخبيث أي الجني. فدل هذا كله على أن آية الكرسي حصن حصين وحرز مكين لعباد الله من الجن والشياطين. الوقفة الرابعة قراءة آية الكرسي من جملة الأذكار التي تقرب إلى الله جل وعلا والتي تجلب مرضاة رب العالمين. قال صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يحل بينه وبين الجنة إلا أن يموت. من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يحل بينه وبين الجنة إلا الموت. اللفظة الخامسة مجمل معاني كلمات وجمل هذه الآية الكريمة. الله علم على الذات الإلهية ويتضمن الألوهية الكاملة والمطلقة لله جل وعلا، فهو المعبود بحق، وكل ما سواه إذا عبد فهو معبود بباطل. لا إله إلا هو كلمة التوحيد التي من أجلها خلق الله العبيد، وأقام من أجلها سوق الجنة والنار، وأقام من أجلها الدارين دار الدنيا ودار الآخرة، ومن أجلها خلق العالمين وبعث المرسلين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأرسل المرسلين بهذه الكلمة العظيمة. قال جل وعلا في شأن المرسلين أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وقال جل وعلا مخاطبا لرسوله موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني أو فاعبدني. وقال ربنا جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وبهذه الكلمة العظيمة يدخل الإنسان في الإسلام، وبهذه الكلمة تعصر الأرواح والدماء والأموال. قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. قوله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا تنزيه لله رب العالمين من أن يعتريه نقص أو عيب جل وعلا، فلا يعتريه نعاس ولا نوم، وهذا دليل على كمال حياته جل وعلا. ومن عقيدة أهل السنة أن كل نفي ورد في حق الله جل وعلا فإننا نعتقد كمال ضده، فإذا رفع الله جل وعلا عن نفسه السنة والنوم دل ذلك على اتصافه بكمال ضد ذلك، وهو الحياة والقدرة والقوة المطلقة له ما في السماوات وما في الأرض. هذا إشارة إلى سعة ملك الله جل وعلا، وأنه الملك وحده دون سواه، وكل من في يد أو كل من بيده ملك فهو وما يملكه ملك لله جل وعلا. وأنت تقرأ قوله جل وعلا على قراءة الدور: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك ملك يوم الدين. وقول الله جل وعلا: الملك القدوس السلام، وغير ذلك من الآيات المثبتة لتفرد الله جل وعلا بالملك في الدنيا والآخرة. ولكنه في الدنيا يخول من يشاء من عباده ملكا، ملكا زائلا في الأموال والحكم، وهو ما يملكه ملك لله. ويأتي الخلائق يوم القيامة لا أحد يملك شيئا، يبعث الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا كما خلقهم يعودون، ويقول: أنا الله أنا الملك. أين الملوك؟ فلا يجيبه أحد، فالملك لله وحده لا شريك له. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ أي لا يشفع أحد عند الله جل وعلا كائنا من كان، ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا صالحا متقربا، لا يملكون شفاعة عند الله إلا بعد أن يأذن الله جل وعلا. وسيأتي ذكر هذا في الخطبة التالية بإذن الله. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، إشارة إلى سعة علم الله جل وعلا. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لا يخفى عليه شيء، لا يعزو عن علمه شيء من مثقال ذرة لا في السماوات ولا في الأرض، إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله جل وعلا. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، لا يتعلم أحد علما، يتعلم بذات الله وأسمائه وصفاته، ولا بالحلال والحرام ولا بأمور المعاش إلا بما يهبه الله جل وعلا، ومع ما وهب الله تعالى الناس من العلوم الغزيرة الكثيرة. إلا أنه قال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وسع كرسيه السماوات والأرض. هذا إشارة إلى سعة مخلوقات الله الدالة على عظمة الله جل وعلا. قال عليه الصلاة والسلام: ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة للأرض. فلا كل هذه السماوات العظيمة التي لا نرى منها إلا فضاء الدنيا، وفوق ذلك السماء الدنيا، وفوق ذلك ستة سماوات طباقا، كلها بالنسبة للعرش كحلقة ملغاة في ملغاة في فلا، أو ملقاة في فلا، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة. والله جل وعلا خالق الكرسي والعرش والسماوات والأرض، فالله هو العلي العظيم، تبارك الله رب العالمين، ولا يؤوده حفظهما، أي لا يعجزه ولا يثقله، بل هذا عنده هجر يسير، وليس على الله جل وعلا عسير، وهو العلي العظيم. اسمان من أسماء الله، بدأ الآية باسمه جل وعلا أو بأسمائه، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وختمها بالاسمين صريحين العلي العظيم، وهي دالة على علو الله جل وعلا، علو القهر وعلو السلطة وعلو الذات وعلو المكانة والمنزلة، وكل ما تدل عليه هذه الكلمة من معاني العلو والعظمة جل وعلا. نفعنا الله وإياكم أيها المسلمون بكتابه العزيز، إن ربنا جواد كريم. السلام على عباده الذين اصطفى، ما بعد أيها المسلمون، الوقفة الأخيرة مسألة علمية أشارت إليها هذه الآية الكريمة، وهي الشفاعة، في قوله جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فهذه الآية العظيمة وغيرها من الآيات الكريمة تضمنت ذكر الشفاعة. بعض الآيات ذكرها منفية وبعضها ذكرها مثبتة، فنجمل عقيدة أهل السنة والجماعة في هذه المسألة العظيمة. نفت المعتزلة والخوارج نفوا أن يكون هناك شفاعة، وتمسكوا ببعض الظواهر، وأثبت أهل السنة والجماعة شفاعة بشروطها وضوابطها. والشفاعة أيها المسلمون من الضم والاجتماع، بمعنى أن يجتمع الشافع إلى المشفوع له فيتوسل إلى الله، أو يدعوه بأن يجلب لهذا المشفع فيه، بأن يأتي الله تعالى لهذا المشفع فيه بخير أو يدفع عنه ضرا. فالشفاعة هي واسطة كما نقول بالعامية عن طريق الدعاء والاستشفاع لله جل وعلا بأن يدفع عن هذا الشخص شرا أو يجلب له خيرا ونفعا، وهي إنما تكون في الآخرة. وقد جاءت بعض الآيات الكريمات فيها شفاعة منفية، كقوله تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا يقبل منها شفاعة. وفي قوله جل وعلا: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، فهي أيضا هنا وردت منفية. وفي قوله جل وعلا حاكيا عن المشركين: فما لنا من شافعين. وكقوله جل وعلا: وما للظالمين من حميم ولا شفيع. فهذه آيات تنفي الشفاعة، وتمسك بها المعتزلة والخوارج ممن نفى الشفاعة مطلقا. أما أهل السنة فيجمعون بينها وبين الآيات التي أثبتت شفاعة مقيدة مشروطة. ومن الآيات التي أثبتت الشفاعة بقيود وشروط قول الله تعالى في هذه الآية الكريمة، آية الكرسي: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فأفادت الآية أن هناك شفاعة بإذن الله، وكقوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فأفادت الآية أن هناك شفاعة لمن رضيهم الله جل وعلا. وفي قوله: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. فأفادت أن هناك شفاعة في هذين الشرطين: أن يرضى الله تعالى عن الشافع ويرضى عن قول المشفوع. وكقوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فأفادت الآية أن هناك من تقبل شفاعته بعد أن يأذن الله ويرضى. وها هنا قال أهل السنة: الجمع بين الآيات التي تنفي الشفاعة وبين الآيات التي تثبتها أن نقول الشفاعة المثبتة هي الشفاعة التي توفرت فيها الشروط، وأما الشفاعة المنفية فهي الشفاعة التي افتقدت الشروط. ومن الشروط التي دلت عليها الآيات الكريمات: أولاً اعتقاد أن الشفاعة لله ملك له دون سواه. قال الله جل وعلا: قل لله الشفاعة جميعاً، أي ليس لأحد غيره، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لصالح أولي. الشرط الثاني أن يأذن الله جل وعلا للشافع، وهذا نصت عليه آية الكرسي وغيرها من الآيات التي ذكرنا: إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. الشرط الثالث أن يشفع، أن يشفع الله أو أن يكون الشافع ممن رضي الله له قولا، كالأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والصالحين من هذه الأمة. والشرط الرابع أن يكون المشفوع له، أن يكون المشفوع له موحدا مؤمنا بالله جل وعلا، لأن الله لا يقبل الشفاعة إلا لمن رضي عنه، والله لا يرضى إلا عن الموحدين. فسر ذلك حديث أبي هريرة في البخاري، قال أبو هريرة: يا رسول الله، أي الناس أسعد بشفاعتك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فهذا أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. والشرط الرابع من استيفاء شروط الشفاعة أن يكون المشفوع فيه أو المشفوع له موحدا مؤمنا بالله جل وعلا. أيها المسلمون، الشفاعة سبعة شفاعات دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة، بعضها خاص بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعضها عام يشترك فيه الأنبياء والمرسلون والملائكة والصالحون، ولنبينا صلى الله عليه وسلم منها النصيب الأوفر. الأولى الشفاعة العظمى التي تكون لفض الناس من الموقف، لأن الناس يعانون يوم الحشر والموقف من أهوال يوم القيامة، وتدنو الشمس إلى الرؤوس فيغوص الناس في عرقهم على قدر أعمالهم، فيطلب الناس الشفاعة فيذهبون إلى آدم وإلى نوح وإلى إبراهيم وإلى موسى وإلى عيسى، كلهم يعتذر ويقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبل ولم يغضب مثله بعد، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري. إن في هذا لعبرة لعوام المسلمين الذين يعتقدون أن من الشيوخ والصالحين من يقابلوهم يوم الحشر، يبحثون عنهم فيحوزوهم إليهم لينجوا من العذاب. إذا كان سادة الرسل يقولون هذا القول ويعتذرون، ويقول كل واحد منهم: نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، حتى يأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها، أنا لها. لأن هذه منزلة عظيمة ووحيدة جعلها الله تعالى لأفضل عباده، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن هناك أو إن فيه منزلة رفيعة ومقام محمود لا تكون إلا لعبد واحد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا. ومن سمع النداء وقال مثل ما يقول وصلى عليه وقال: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدت حلت له شفاعتي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فآتي فأسجد تحت العرش فيدعو يا ربي زمانا ويفتح علي بمحامد الله أذكرها الآن، ثم يقول لي: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. جاءت الشفاعة من مالكها وجعلها لرسوله صلى الله عليه وسلم، فمن أراد الشفاعة فلا يطلبها من المرسلين، لكنه يقول: اللهم شفع في نبيك والمرسلين. فيشفع الله رسوله عليه الصلاة والسلام فيفض الناس من هذا الموقف العظيم، وهذه الشفاعة الكبرى والمقام المحمود، وهي خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الثانية: الشفاعة في دخول الجنة، وهذه خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: أنا أول من يقرع باب الجنة. فالله تعالى يشفع رسوله صلى الله عليه وسلم ويقبل شفاعته، فيفتح الجنة لمن كتب الله له دخولها. ومن هنا تعلم أنه لا سبيل لدخول الجنة إلا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الثالثة، وهي خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وخاصة في المشفوع فيه، خاصة من وجهين: خاصة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وهي ثالث الشفاعات الخاصة به، وغيرها من الشفاعات يشترك معه غيره، وهي خاصة في المشفوع فيه لا تكون إلا لذاك الشخص. وهي خاصة أيضا لأنها أيضا ما أنجت صاحبها من الكرب ولكنها خففت عليه، وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أبي طالب. ومعلوم أن الله جل وعلا حرم على المشركين الجنة، وأبو طالب مات على الشرك، والمشركون لا تنفعهم شفاعة الشافعين. وقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على عمه وحضره عند الوفاة، وكان يقول: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان صناديد قريش يقولون له: أترغب عن ملة بني عبد المطلب؟ وكان آخر ما قال إنه على ملة بني عبد المطلب، فمات على الشرك والعياذ بالله. فحزن عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى عليه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقد كان أبو طالب يحمي النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عنه، إلا أن الله ما فتح عليه بالإسلام. وأبو طالب هو القائل الأبيات المشهورة في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما أتى القرشيون وهددوه فقالوا: إما أن تترك هذه الدعوة وإما أن نقتلك، قال أبو طالب: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى وسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك لا عليك مضاضة، وافرح وقر بذاك منك عيونا. ودعوتني وعلمت أنك ناصحي، ولقد صدقت وكنت ثم أمينا، وعرضت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك أمينا. فخوف الملامة والمسبة والذي جعله يقول آخر ما مات: إنه على ملة بني عبد المطلب. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: هل نفعت عمك بشيء وقد كان يدافع عنك؟ قال: نعم، شفعني الله فيه فأخرجه من قعر جهنم إلى ضحضاح من نار، يلبس نعلين من نار يغلي منهما دماغه خالدا فيها والعياذ بالله. هذه ثلاث شفاعات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الرابعة في قوم استوجبوا دخول النار بسيئاتهم غير الشرك والكفر والنفاق، فهذه لا تدخل تحت شفاعة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لكن بكثرة معاصيهم استوجبوا دخول النار، فيقبل الله تعالى فيهم شفاعة الأنبياء والملائكة والصالحين فيدخلون الجنة ويغفر الله تعالى لهم. الشفاعة الخامسة، الشفاعة في قوم دخلوا النار من عصاة الموحدين ليخرجوا منها، فيشفع الله تعالى فيهم الأنبياء والمرسلين والصالحين والملائكة فيخرجوا منها وقد امتحشوا وأكلت النار أجسادهم إلا وجوهكم، فيلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حبيب السيف، فيدخلون الجنة لما معهم من توحيد. الشفاعة السادسة، الشفاعة في أهل الأعراف، قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم فحبسوا في جسر بين الجنة والنار، فيشفع الله تعالى فيهم الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين والصالحين فيدخلون الجنة. الشفاعة الأخيرة، شفاعة في رفع الدرجات داخل الجنات، يقبل الله تعالى شفاعة الشافعين في الموحدين الذين دخلوا الجنات في مرتبة أقل، وليس في الجنة أقل ولكن فوقهم درجات، فيقبل الله شفاعة الشافعين ليرتفعوا درجات في عليين. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا فقه كتابه الكريم، وأن يرزقنا شفاعة الشافعين من الأنبياء والصالحين والملائكة المقربين. اللهم شفع فينا رسولك محمدا صلى الله وسلم وبارك عليه، واجعلنا اللهم من أتباعه وأحبابه، واحشرنا ربنا تحت لوائه، وأسقنا يا ربنا من حوضه شفاعة شربة لا نظمأ بعدها يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين واجمع كلمتهم على التوحيد والسنة. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين في سوء فرد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدبيره، إنك ربنا سميع عليم مجيب الدعوات. وصل يا ربنا وسلم على أكرم الأنبياء.